هنا عمل المرأة في المجال الطبي، سواء كطبيبة أو جراحة على مدار التاريخ وبأماكن متفرقة من العالم. ومع ذلك فإن عمل المرأة بشكل غير رسمي كمساعدة للعاملين في المجال الطبي كان منتشر على أوسع نطاق. المرأة مارست بعض الأعمال داخل قطاع الرعاية الصحية كالقبالة والتمريض بشكل معلن طوال القرنين 18 و19، وهيك اكتسبت المرأة حق الانتساب لمؤسسات التعليم الطبية لقدرة اليوم تحصل على فرص متساوية في التعليم والعمل. اليوم رح نروح برحلة مع الدكتورة آلاء أبو حجلة، وهي أخصائية عظام ومفاصل، أول طبيبة متخصصة بهذا المجال في الأردن. رح تحكي لنا قصتها القصيرة. أحلى ما حطيت حياتي يمكن لما خلصت وأخذت البورد، هذا كان شعور يعني كتير كتير كويس، لأنه قبليها بيكون الإنسان مضغوط وعنده خوف وعنده يعني ضغط شغل وضغط دراسة ورهبة لامتحان وإثبات وجود في مجتمع يعني ذكوري. الحمد لله بعد ما قدمت البورد ونجحت من أول مرة، ويمكن كان عدد المتقدمين 60 أو 70 شخص، يعني 70 دكتور عظام نجحنا 16، فأنا كنت يعني من حتى من أعلى يعني من أعلى 10 أذكر، يعني من أعلى العلامات في الامتحان كمان الحمد لله. فهذا كان برضو إنجاز بالنسبة لي. هلأ الحياة ما بعد الاختصاص كانت كتير حلوة، يعني هنا صرت أطلع دورات كأخصائية برا البلد، تعرفت كتير على دكاترة وأخصائيين عظام برا، علاقتي فيهم كويسة، فتحت لي أبواب طبعا. هاي هلأ أنا الحمد لله بعد ما بلشت هاي الكورسز والترينينجز اللي عملتها برا، بلشت أعمل طب رياضي اللي هي عمليات التنظير، وهي فعلا جميلة يعني. والإشي الثاني كمان صرت هلأ عضو هيئة تدريسية بجمعية جراحين العظام والكسور السويسرية، فهلأ أنا بدرس والحمد لله. هاي مش بس يعني على مستوى الأردن، هاي على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم. هاي أحلى المحطات بحياة الطبيبة اللي بلشت حياتها من عيلة بتحب العلم. والدها كان دكتور وهي أصغر إخوانها وأخواتها، كانت شاطرة من هي وصغيرة. كان من وأنا صغيرة كان عندي شوية انترست بالقراءة والكتابة وبالدراسة، يعني كنت أشوف أخوتي عم بدرسوا لحالي كنت أقلط يعني. honestly تقريبا أنا دخلت المدرسة كنت بقرأ وبكتب بدون لا أدخل لا روضة ولا حضانة ولا كذا، يعني تقريبا تعلمت القراءة والكتابة لوحدي. يعني كنت أحب الدراسة مش عارفة كيف. الحمد لله برضو كنت في المدرسة دائما الأولى على الصف، ويعني كانت تيجي معي بسهولة، بس كنت بحب العلم يعني، بحس حالي هيك يعني في عندي شوية passion بالدراسة، بحب ألعب كتير، كنت بحب يعني الحارة ونطلع نلعب وكذا. بس بتذكر يعني حتى لما كنا نقعد بالحارة كل حدا يقول شو حلمك لما تكبر، شو بدك تصير، كنت أقول لهم أنا بحب أصير عالمة. صدقاً أنا بابا دكتور، فأنا من وأنا صغيرة كنت حتى أساعد، يعني كان بابا يناديني وقعد أشتغل معه كتير شغلات في العيادة، كنت حتى حافظة الأدوية اللي عنده، كنت كتير ألقط من اللي بيسويه، حتى لما يكون بده يعمل شغلات شوية فيها شوية جراحة هيك بالعيادة يعني جراحية كنت أحب أجي أشتغل معه. يعني في عندي شوية باشن نحكي بالأشياء الطبية من ناحية الشغل الإيد. بس يمكن مع الدراسة لقدام صرت شوي أحب الفيزيكس، أحب الأشياء اللي شوية فيها هيك يعني نحكي رياضة عقلية. رغم هيك بس آلاء ما كان حلمها تكون طبيبة، لأنه كان عندها اهتمامات مختلفة عن الطب ويمكن بعيد جداً عن هالتخصص. بس مش دايماً بتكون أحلامنا هي المسار اللي رح نمشي عليه. كان عندي كتير فاشن بالرياضة أونستلي وبالطيران، من ناحية هيك يعني إشي نحكي خارج شوي عن المادة النظرية. كنت بحاول مرات أفكر إني أعمل دبل ميجرز، يعني يكون عندي هيك شغلة مثلا اختصاص ميجر واختصاص تاني يكون هيك يلبق يعني على الهوايات اللي أنا بحبها. إن جنرال في شغلة إني بحب المغامرة، يعني ماشي بالنوت الحمد لله كل شيء، بس بحب الإشي اللي فيه تحدي أكتر يعني، فهذه النقطة الأهم. لما طبعا إجا التوجيه وكل هالمدرسة قاعدين بدرسوا لطب، يعني أنا كنت مصرة إنه أنا ما بدي طب وأنا بدرس هيك يعني إنه مش فارقة. بس طبعا لما إجا معدل الطب هون صارت الحيرة، يعني إنه هل فعلا أنا رح أخذ مثلا طيران، هل أنا كذا. مع الوقت في شغلات كتير لقيتها إنها ممكن ما تناسبني أو ما لقيتش حالي رح أكمل فيها. هون صار شوي إنه أختار طب ولا لا. طبعاً لاحظت إنه حد جزء من عيلتي كان بتمنوا، لأنه ولا واحد من العيلة كان دكتور، ولما إجا المعدل وهيك يعني حسيت إنه هن حابين. ديسيجن كان صعب بالنسبة لي، أنا كنت برضو ميالة للفيزيكس وشوي بحب الهندسة، يعني في آخر لحظة إنه كان الخيار بين هندسة وبين طب. آخر شيء هيك لقيت كل صحباتي داخلين طب وكذا، وأنا يعني صدقا مش إني بكرهه يعني، فواي نات يعني بحبه، وأبوي دكتور وأنا من صغيرة بحبه كمان، فقلت يلا بندخل طب. بس ستيل كان عندي أكتر باشن هو الفيزيكس، والحلو في الموضوع إنه في الجامعة يعني ندرس كل الاختصاصات. أكتر واحد يعني قدر هيك يعني نحكي إنه يعني يعني نحكي إنه يحرك الإشي اللي جواتي من ناحية اللي هو الشغلتين اللي هي مثلا نحكي الفيزيكس أو البايوميكانيكس الموجودة في اختصاص العظام. وبنفس الوقت ما إنه ما في حدا يعني طبيبة قبلي عملته، كان في نوع من المغامرة والتحدي. وهون بدأ مشوار مختلف. آلاء هي الصبية الوحيدة اللي بتدرس هذا التخصص، والتجربة العلمية والعملية ما كان في قبلها بنت جربتها. كانت تحكي لو إني شاب أكيد بتخصص عظام، بس أكيد لشخصية بتحب المغامرة والتحدي راحت للتخصص اللي بتحبه بغض النظر إذا كان في صبية قبلها أو لا. وفعلا جابت أعلى علامة في امتحان القبول. التحديات كانت كبيرة طبعاً، إنه البنت تكون لوحدها والكل يعني أولاً العين عليها كتير، شو ما تساوي بيحكوا لأنها بنت. بعدين يعني أحياناً البنت بتصير زي كأنها بتكافح إنها تعيش وتتصرف حتى بطرق مش بتناسبش أنوثتها، يمكن حتى يعني مش إنه والله بدها تصير رجال، بس kind of يعني مثلاً بتزبطش كمان تكون كتير هيك يعني ويك، لازم تتصرف بقوة، لازم حتى الأشياء اللي دايماً بنتخدوها في البنت ما تبينش يعني عندي يعني. فكنت دايماً أتصرف بما يتناسب. الحمد لله علاقتي بالقسم كانت كويسة، بحس إنه كنت أتعامل معهم كإخواني. بس لا شك إنه بنت بتعيش سنوات، يعني نحكي عن 5 إلى 10 سنوات بس لوحدي، يعني كان هيك فيه إشي يعني كتير تشالنجينج صراحة، انه ما في بنات معي، ما بعرف ايش رح يصير فيه، رح يزبط ما رح يزبط. ودائما في نوع من في بعض الجوانب كنت اواجه ناس شايفين انه ما إلي الحق اصلا اني اكون في هذا المكان، حتى لو انا عم بشتغل يمكن اكثر من اي شاب تاني. هذا بالنسبة للصعوبة أثناء الدراسة، أما التحديات اللي كانت بالشغل إلها أبعاد تانية. بس كيف قدرت ألاء تحول استغراب المجتمع لإعجاب؟ الصعوبات اللي واجهتني تحديدا اصلا انه انا كنت اغطي مستشفى كبير، يعني من اكبر مستشفيات الاردن، واحيانا اضطر اغطيه في مناوبه ليليه اكون لوحدي، ما فيش معي طبعا ولا شاب، فكنت بنت الوحيده اللي بتغطي قسم العظام، الحوادث والكسور اللي ممكن يجي فيها يعني حوادث كبيره ويجي فيها مثلا كسور، ومثلا اجر مريض خلع كذا، يعني احيانا كثير حتى ممكن يجي مثلا يعني مجموعة شباب كبار ورجال وكذا، وهامين اللي رح يعالج المريض ومش عارف شو، أوقف قدامهم كلهم أقول لهم أنا أول شيء حتى يكون يعني أنا بالآخر بنت ومش مبين عليه كتير كبيرة يعني بالعمر وكذا. فبالأول بيكون عندهم نوع من الهيك يعني إنه عدم الثقة إني رح أقدر أعالج المريض، بس الحمد لله يعني إنه أنا كنت دائما أدها يعني وإنك تواجه الواحد إنه يقدر يواجه المجتمع يعني بشغله ويعطي ثقة للناس، هاي كانت كتير حلوة. لأنه بالأول بالضبط بيكون عندهم خوف، بس بعد ما يشوفوني ويشوفوا شغلي وكذا بالعكس بصير عندهم ثقة يعني، وبصيروا عادي بيحاولوا حتى أحياناً كتير إنه لما بدهم يرجعوا يتعالجوا يتعالجوا عندي أنا شخصياً مش عند أي حدا من الشباب. يعني هذه كانت جميلة في مجتمعنا، رغم إنه أولها ممكن يكون يعني يتصادم معي أو يكون ضدي بقلب معي، يعني هاي واحدة من الشغلات. الرحلة مع العظام ما وقفت هون. ألاء زارت 16 بلد تقريباً، منهم كتير من الرحلات التعليمية لتصير تدرس، وبهاي الرحلات تعلمت لغات مختلفة وثقافات أخرى. طلعت على ألمانيا 6 شهور، وبرضه هاي كانت تشالنجينج يعني من أول السفرات، وخاصة اللغة جديدة، وتعلمت اللغة الألمانية واشتغلت هناك في مستشفى في ألمانيا جنوب ألمانيا للطب الرياضي والمفاصل الكسور مفاصل الصناعية. هذا كان برضو من التجارب الحلوة يعني بحياتي. بعدين رجعت على الأردن وأخذ شهادة البورد، بعدين طلعت كمان شهرين ترشحت لدورة طويلة أو يسموها تدريب طويل في سويسرا بمنطقة لوزان. هاي كانت برضو إنجاز عظيم بالنسبة لي، قدرت أثبت وجودي هناك على مستوى العالم، وهي اللي رشحتني بعدين لأكون عضو في الهيئة التدريسية لجمعية جراحين العظام السويسرية. الحمد لله إنه قدرنا الواحد يعطي فكرة منيحة عن أنفسنا يعني. رجعت على الأردن، بعدين طلعت مرة ثانية على النمسا، عملت شهر للطب الرياضي في مستشفى كبير في فيينا. حلو طبعاً، أنا بحكي ألماني فكان بالنسبة لي الموضوع جميل. المفاجأة أنه كانت بسويسرا فرنسي يعني يعني عملت لي كم من دورة فرنسي، بس ما قدرت أتقن اللغة الفرنسية طبعاً. لا بس حلو الإنسان أنه يتعرف على كلتشر مختلف ويقدر يتحاكى مع الناس ومع البلد، يعني غير أنه طبعاً يكون أخذ خبرة علمية وتجربة الإنسان يعيش لوحده يعني فترة بعيد عن أهله وعن كل شيء، يقدر يعتمد على نفسه فترة لطيفة يعني. أول طبيبة عظام ومفاصل في بلادها، سافرت وتعلمت الكثير من اللغات، وقدرت تحقق نجاح على مستوى التدريس ومستوى العلاجات الطبية. وكل هاد وألاء لسه بتشوف إنه عندها أحلام كثير ما تحققت. أحلامي للمستقبل أكيد كل حد بتمنى يصير أحسن، لساتني أنا ما حققت اللي في بالي. عم يعني بتمنى إني أكون مثلاً skilled surgeon، يعني دائماً أوسع من آفاقي في الشغل والعلم أكثر فأكثر، يعني هذا الشيء اللي دائماً أي دكتور بيطمح فيه، وحتى إنه يوسع في اللي هي مجال الشغل والعدد المرضى، وإن شاء الله خير.